محلاها عشت الفلاح مطامن قلبه مرتاح يتمرد على قد راح والخيمة ترجيت ستراك تتأجلها بجنة رضوان يا هناه الليل خلي معاك يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي مذروع الشوق ma bu kuray bu lu yene de me hiya hiya hiya hiya على أرض وراحوا الخيمة نرجي سترين